تضمنت الميم في دماغه؟ نعم. شوفوا على طول قالوا لك. في قراءة. في دماغه فإذا هو زاهق. أنا خليهم يطلعوا بالعصا يضربوك أفضل. أنت بتختبر في أي نص القرآن ولا في كل القرآن؟ ها؟ أو أو في دماغه. في نقطة في دماغه. الله. هم غلطانين ممكن يكون على خطأ. تواضع تواضع هم مش عارفين الكرمات اللي انت فيه. جيد جزاك الله خير جزاكم الله خير. قالك انك ضمنت الميم نعيم نعيم اذنه شامية وبعدين معاه سيف حط ورا يعني. جيد بلغنا في قول الله جل في علاه قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهم أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقفنا عند هذه الآية وقلنا بأنه من الوجوب بمكان الرجوع إلى أهل العلم وأنه يجب على الإنسان أن يرجع إلى العلماء فيما أشكل وما لا يشكل أيضا لأن الدنيا بأسرها تحتاج إلى العلماء. وقد بين الله جل في علاه استقامة الدنيا بشرذمة من أهل الإيمان قليلة لكنها على الحق وهؤلاء هم أهل العلم. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هم على ذلك إلى أن يأتي أمر الله إلى أن يأتي أمر الله. وقال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففيها فضيلة العلم وفضيلة أهل العلم وأن الله جل في علاه أمر الناس أمرا جزما بالرجوع إلى أهل العلم فنجاتهم وصلاحهم ورشاد أمرهم لا يكون إلا بوجود العلماء وأهل العلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعمر بن الخطاب ليبين هذه المكانة التي يعتليها العلماء وهم أولو الأمر حقا عندما قال عمر بن الخطاب لو كان معاذ حيا لاستخلفته لو كان معاذ حيا لاستخلفته. وعلل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. أنت تعلم أيضا لما جاء الحارث إلى عمر بن الخطاب من مكة فقال من خلفت عليهم قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة من ابن أبزة فقال له قال مولى من الموالي. قال خلفت على الوادي مولى من الموالي هذا ما صح هذه قريش هذه مكة خلفت على الوادي مولى من الموالي. فقال له إنه يحفظ القرآن. هنا بدأ صدر الباب قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويعلم المواريث. قال نعم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويغفر به آخرين. لكنه قدم وهو مولى من الموالي يعني تعلمون أن الدنيا بأسرها كان الذين يتقدمون الناس جميعا هم الموالي. والله جل في علاه لا فرق عنده بين عربي ولا عجمي إلا بما ميزه بالتقوى وبالعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله قال يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. سالم مولى أبي حذيفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ القرآن فعليه بأربعة أن يأخذ القرآن من أربعة. وذكر سالم مولاه مولى من الموالي مولى أبي حذيفة. ولذلك أيضا عمر قال والله أستخلفه يعني قال يستخلف ما سالم مولى الحذيفة. لما؟ لأنه قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ترجع إليه في أعظم المعجزات التي بين أيدينا وهو كتاب الله جل في علاه. كانوا يعلمون القدر. عطاء يقال عطاء كان مولا من الموالي وكان أسود أفطس أحدب أعرج أعور. بالله عليكم اجعلوا الهمزات الكثيرة هذه كان أحدب أسود أفطس أعرج أعور ومع ذلك كان أحدب أسود أفطس أعور ومع ذلك كان سيد أعلم الناس كانوا بالمناسك. كان الناس يدورون حوله ويعضون بالنواجذ عليه ويرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة. ساد الناس وهو مولى من الموالي، رأيت اعتقوه لبركة ما عنده من العلم. ولذلك الأعمش سليمان بن مهران كان يقول لمن ينتقده يقول: والذي نفسي بيدي إني لأعلم أنه لولا الحديث لجعلتموني بقالا أو لحسبتموني بقالا. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإمام مالك كانوا يقولون يعني لا يفتى مالك في المدينة، وهو ابن 15 سنة كان يفتي، وجل علماء عصره الذين علموا هم الذين قد أذنوا له بذلك. وقيل للشافعي: من صغر سنه في ذلك، آن لك أن تفتي. فالعلماء يقدمون والعلماء يترأسون، والعلماء هم الشورى، والعلماء هم بطانة الخير، والعلماء هم نجاة الأمة، والعلماء هم منارات الهدى، والعلماء هم الذين يبلغون شرع الله جل في علاه. منهم الذي قد بلغ المعالي طاعة وتقوة، ومنهم من زل وله كبوة، ومنهم من أحسن، ولكن الحق أنه أن هذا أنهم جميعا قد اتفقت الكلمات النبوية على تقديمهم على الناس، واتفقت الكلمة الإلهية على أن الجميع يرجعون إليهم وحسابهم عند ربهم. رأيتم فضل أهل العلم، رأيتم خطر مكانة أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والكلام هنا ترى بأنه حتى في الأمور المستجدة والنوازل لابد فيها من الرجوع لهؤلاء، لأن هؤلاء هم أعظم الناس مكانة وأرفع الناس فهما. لذلك الإمام محمد بن عبده على المآخذ الكثيرة التي تؤخذ عليه حقا، فإنه لما سئل في فرنسا فقيل له: أنتم تزعمون القرآن ما ترك شيئا إلا استوعبه؟ قال: نعم. قال: أرني كيف يصنع رغيف الخبز من كتاب الله. أحضر. قال: هل قلت لي كيف يصنع رغيف الخبز من كتاب ربك؟ قال: نعم. فأتى برجل الصانع وسأله عن المعايير التي يضعها، ثم قال: فلما بين له كيف صناعته فقال له ذلك، فقال: هكذا في كتاب ربنا. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيها أيضا احترام أهل التخصص. الله المستعان، إلى الله المشتكى، نجيب عنها إن شاء الله بعد الدرس. الله المستعان، الله المستعان. لذلك الأمة في ذيل الأمم وهي في الحضيض الآن. نعم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أي نحن الذين أرسلناهم قبلك رجالا نوحي إليهم، الذين أرسلناهم قبلك رجالا نوحي إليهم، وجعلناهم جسدا، يعني ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق، لأنهم أنكروا على رسول صلى الله عليه وسلم، أنه يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فقال والذين أرسلناهم قبلك هم ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق بل هم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك أمره أن يقول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وهذا حال البشر, هذا حال البشر أنهم إلى موت وأنهم إلى فناء. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه إعلان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء الغلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقد قال الله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية جعلنا الذين سبقوك من الأنبياء يأكلون الطعام يمشون في الأسواق يحتاجون إلى الزواج فلهم فجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وهذه طمأنينة القلب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وطمأنينة القلب لأصحابه عندما لاقوا الشدة واللأواء والعناء والمشقة في مكة عندما جاء أهل مكة بخيلهم ورجلهم وساموهم أشد العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم لا يملك لهم شيئا وكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى أنه جاء خباب بن أرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا إنه من كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع في الحفرة فينشر بالمناشير ولا يرده ذلك عن دينه من شيء. قال ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد أنجزنا وعدهم قد وعدناهم بإنجائهم وإهلاك الكاذبين. وقد كان أما رأيت من لدن نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح من قبل فاستجبنا له وفي الآية الأخرى قال فنعم المجيبون. فنوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم ودع قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فنوح عليه السلام فإن الله تعالى صدقه وعده وأهلك كل من كفر به بل كل الأرض غرقت ما بقي إلا من كان على السفينة وعاد وثمود وفرعون. أرأيت كيف فعل الله بهم؟ نصر الله أولياءه وأصفياءه وأنبياءه لوعده إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا قال وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. قال ثم صدقناهم الوعد وربنا جل في علاه إذا وعد وفى وأوفى وإذا قال صدق سبحانه جل في علاه. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من نشاء يعني أنجيناهم وأنجينا الذين أمنوا بهم أنجيناهم وأنجينا الذين اتبعوهم أنجيناهم فإنهم يستحقون ذلك ومن معهم وقد صبروا على المشقة والمشدة والشدة واللأواء فأنجيناهم ومن نشاء. وهنا فيها لفت عقدية ما هي فأنجيناهم ومن نشاء ما هي شو بتشحن إنه فرشة. أبصر. مشيئة الله، نعم هذا الذي أريده. ما هو؟ ما هي؟ ما المسألة؟ ممتاز، إثبات المشيئة ممتاز. ممتازا من الأبرار، ممتاز. هو إثبات المشيئة، ولا بد أن نفهم أن مشيئة الله تعالى عن علم وحكمة، أن مشيئة الله تعالى عن علم وحكمة، لا بد أن نفهم ذلك. دائما اصطحب هذه الآية تفتح لك الآفاق. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. قال ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يبقى لا هلك على الله إلا هالك. وهذا تأكيد لما بينا بأنها عن علم وعن حكمة. فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. هنا بالأضداد بضدها تتبين الأشياء. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقصد بالمسرفين هم المشركون، أهل الشرك والكفر. وهذا تخويف عظيم لأهل مكة لعلهم يرتدعون، لعلهم يرجعون. قال فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأنتم مسرفون. فلا يبعد عنكم ما كان عليهم، وعذاب الله لا يفرق بين طغيين، بين متماثلين. قال فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيها إثبات العلو لله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، التنزيل لا يكون إلا من علو. قال لقد أنزلنا إليكم كتابا، أنزلنا، فالتنزيل لا يكون إلا من علو، ففيه إثبات علو الله جل في علاه. علو الذات، نعم، مع علو المكان وعلو الشأن، هذا وعلو القهر، هذا الجميع يتفقون عليه. لكن نحن نقول علو المكان، علو المكان أن الله جل في علاه فوق السماء ويعلم ما أنتم عليه. لذلك قال لقد أنزلنا، والتنزيل لا يكون إلا من علو. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يقصد بذلك القرآن الكريم، وهو سبب النجاة، سبب الرشاد، سبب الرفعة والتمكين، سبب التقدم على الجميع. نعم، فيه ذكركم. قال العلماء، قال ابن عباس، فيه شرفكم، شرفكم منوط بكتاب الله جل في علاه، فيه شرفكم، فيه ذكركم، فيه دينكم، يعني ما تحتاجون فيه لأمر الدين من التعرف على الله جل في علاه، من التوحيد وما ينافيه، وأيضا من التعرف على الله بالحلال والحرام، وأيضا بعد ذلك الحاجيات وأيضا المباحات، كل ذلك تجدونه في كتاب ربكم، من جواز الأطعمة والمنع من الأطعمة والأشربة والألبسة وغير ذلك من أبواب الفقه العظيمة التي تجدها في كتاب الله جل في علاه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قيل تذكرة لكم أيضا، والتذكرة هنا هذا يعتبر خاص من عام، التذكرة هنا في الكلام على إيضاح الثواب والعقاب، على إيضاح الثواب والعقاب. قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، ألا تعظمون نعائم الله جل في علاه، وكيف أن الله قدمكم على الجميع، وكيف أن الله جعلكم رأسا في الناس، وكيف أن الله شرفكم وشرف قرياتكم أو قبيلاتكم، شرفكم جميعا، كيف لا تشكر الله جل في علاه على ذلك؟ أفلا تعقلون، ألا عقل لك؟ قال أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين. وكم قصمنا من قرية وكسرنا من قرية، ولذلك قلنا السعيد من وعظ بغير، فقد بين الله لهم ما يحدث لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويجحدون برسله. قال الله جل في علاه: وكم قصمنا من قرية كثر والله على كل شيء قدير. ما كفر قوم قط برسولهم إلا أتاهم العذاب الأليم. وكم قصمنا كسرنا من قرية كانت ظالمة. وهذه أيضا فيها دلالة أن الله تعالى يعذب من ظلم، وأنه لا يقع العقاب على على على البراء أو على من لا ظلم منه، ولكن يقع عليكم السلام كاتب يقع على الظالمين. ولذلك قال: وكم قصمنا من قرية كانت أو حالها كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وفيها أيضا أن الله تعالى يقيم عليهم الحجة قبل أن يعذبهم. ذلك قال الله تعالى في علامك الله يذل قوما بعد جزاهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. والمعنى أن الله جل في علاه قد أنزل العذاب الأليم والعقاب الوخيم على من كفر برسله وجحدوا بآياته رب العالمين سبحانه جل في علاه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. والمقصود بالظلم هنا هو صرف العبادة لغير الله جل في علاه. وإذا القاعدة العامة: كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، من تاب الله عليه، لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، إثبات علو الله جل في علاه. شفاء صدور العالمين، شفاء صدور العالمين، لأن الله جل وعلا يدعى النصر أهل الإيمان على أهل الكفر بأيديهم. وفي أسئلة تفضل. يكسب المصلحتين، يصبر على أذاها ويربح امرأة أخرى تعدلها، فإنها لا تعتدل المرأة إلا بالمرأة أبدا، لا تعتدل المرأة، لا يمكن أن تعتدل المرأة إلا بمرأة. يقول شيخنا: هل طلب الرقية لابن أو أخ مريض يخرج المرء من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ويسبق عذاب، أم فقط طلب الرقية للنفس؟ كيف؟ يقول: هل طلب الرقية لابن أو أخ مريض يخرج المرء من 70,000 الذين يدخلون الجنة؟ هي اللي طلبت لنفسها أم لغيرها؟ لغيرها. لا، ما يخرجه، لا هي تخرج ولا هو يخرج. انتهت الأسئلة.